هل كل فرض صلاة في المدينة تعدل 1000 صلاة أم هي صلاة الجمعة فقط؟ لا، كل فرض، لكن في المسجد النبوي. فالمسجد النبوي، في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى، وليس في المساجد الأخرى، مساجد المدينة الأخرى. فالصلاة المكتوبة المفروضة تعدل 1000 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسجد الحرام كم؟ 100,000. وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. نسأل الله عز وجل أن يعجل بتحريره من اليهود الأنجاس الأرجاس. نسأل الله عز وجل أن يعجل بتحريره، وأن يفتح المجال للمسلمين لتحريره. لو فتح المجال للمسلمين لتحريره يا إخوة، اليهود لا يساوون إلا سويعات أو أيام قليلة أو سويعات قليلة، لأنهم جبناء أجبر خلق الله. لكن مع الأسف الشديد يعني عوائق تحول بين المسلمين وبين تحرير المسجد الأقصى. نعم. عندي زوجتان وأنا رجل فقير، والزوجة الأولى لديها أولاد كبار ينفقون عليها، وأنا أنفق على الزوجة الأخيرة، فهل أنا مآثم؟ النفقة واجبة عليك بقدر الإمكان، النفقة واجبة عليك. وهذه يا إخوان حقيقة من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها بعض المعددين، يعني الذين يعددون من المسلمين ينبغي أن ينتبهوا لبعض الأمور. التعدد لا شك أنه مشروع، لكن بقيود. فكون الإنسان فقير ويعدد، هذا حقيقة من الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها الناس، لأن المرأة تجب لها النفقة. فإذا كنت فقير ولا تستطيع أن تنفق على زوجتين، وإنما تستطيع أن تنفق على زوجة واحدة، فاقتصر على زوجة واحدة، لأن الله عز وجل يقول فإن لم تعدلوا فواحدة. ومن أعظم الحيف في العدل أنك لا تنفق عليها. فالنفقة عليك واجبة، نفقة الزوجة، سواء كانت زوجة واحدة أو اثنتين أو 3 أو 4. لكن في مثل هذه الحالة التي ذكرت، الذي يجب عليك أنك تستأذن من الزوجة التي لم تنفق عليها، وتطلب منها العفو والتنازل عن نفقتها، لأن أولادها ينفقون عليها. وإلا كنت عرضة للإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم. أريد أن أذهب إلى العمرة، هل يجوز أن ألبس الإحرام من الفندق؟ نعم، يجوز أن تلبس الإحرام من الفندق، ويجوز أيضا أن تعقد النية من الفندق، لكن الأفضل أنك تعقد النية من الميقات، أو إذا حاذيت الميقات، هذا هو الأفضل. نعم. ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ هذا لا أصل له في شرعنا. إحياء ليلة النصف من شعبان ليس له أصل في شرعنا. والأحاديث الذي يستدل به بعض المبتدعة في هذا الباب حديث لا يصح، وارجعوا إلى الحديث وكلام أهل العلم عليه المحدثين المختصين. الحديث لا يصح في هذا الباب. شعبان كغيره من الأشهر، وليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، لا فرق بينها وبين غيرها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان النافلة أكثر من غيره، لكن لا يخص ليلة النصف من شعبان بحكم خاص بها. نعم. ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ هذا لا يجوز، هذا من أعمال المتصوفة، هذا من أعمال المتصوفة الغلاة الصوفية الذين يجهلون أحكام الإسلام. الإسلام لم ينقل عن واحد من أهل العلم ولا عن أحد من السلف السابق، لا عالم ولا جاهل، أنه كان يفعل هذا الفعل. كيف الذكر بالطبل؟ ما يعني أصلا العقل الصحيح يا إخوة، اسمعوا القاعدة، العقل الصحيح السليم من الأمراض، العقل السليم الصحيح من الأمراض لا يخالف النقل الصحيح، يتفق معه. ولم يرد في النقل الصحيح لا في القرآن ولا في السنة أن الذكر يكون عن طريق الطبول، ما ورد أبدا. فهذا من الأمور التي ابتدعها المبتدعة، وليست من الإسلام في شيء، وليست من شرعنا في شيء. نعم. بعض الناس يعتقد أن الصالحين ينفعون ويضرون، ما قولكم لهؤلاء؟ سبحان الله، يا إخوة اسمعوا، هل يوجد أفضل أحد على وجه البشرية، على وجه البسيطة، على وجه الأرض من البشرية، هل يوجد أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل يوجد أفضل؟ أبدا، بإجماع العقلاء وبدلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشرية. طيب اسمعوا ما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي إيش؟ نفعا ولا ضرا. وفي الآية الأخرى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي آية أخرى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي الآية الأخرى: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول لا ينفع ولا يضر في هذا الباب إلا بالشفاعة العظمى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، فما بالكم بالصالحين غير الرسول عليه الصلاة والسلام. الصالح يا إخوان الحي، نعم إذا طلبت منه أن يدعو لك نعم يجوز، إذا طلبت منه أن يدعو لك وتعتقد فيه الصلاح وترى فيه الصلاح وقلت يا أخي أرجوك أن تدعو لي، نعم يجوز، لأن هذا من التوسل الجائز بدعاء الصالحين. أما إنسان مات وانتهى ويعني يعتقد في الصلاح فإنه لا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ هل يوجد إنسان على وجه الأرض يريد الموت؟ لا. فلو كان الصالح ينفع نفسه لا لما مات. ثم أيضا اسمعوا، في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستسقون، يعني إذا تأخر عليهم المطر كانوا يستسقون، وكانوا يستسقون بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثم قالوا: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتسقنا، فها نحن الآن نستسقي بعم نبيك فأسقنا. لو كان طلب النفع من الأموات جائز لكانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لكنهم عدلوا إلى الاستسقاء بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. يعني دعاء الصالح إذا طلبت من رجل حي صالح يعني يدعو لك لا بأس، أما الأموات فلا ينفعون ولا يضرون سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء إلا بالشفاعة من النبي، الشفاعة العظمى من نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بانصراف الناس من الموقف. نعم. حديث: إذا صلى أحدكم فليستتر وليدنو منها، هل هذا للوجوب أم لماذا؟ لا، هذا يقول أهل العلم يحملونه على الاستحباب، يحملون الأمر على الاستحباب. نعم. ما حكم حلق اللحية وهل حلق الشارب من السنة؟ حلق اللحية محرم، وحلق الشارب ليس من السنة، الشارب يحف حف ولا يحلق حلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا اللحى، أو قال: وفروا اللحى، أو قال: أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. والحف غير الحلق، الحف غير الحلق، فحلق اللحية يا إخوة محرم لا يجوز، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة قولية وفعلية وتقريرية، لكن تزيين اللحية لا بأس، تزينها وتجملها، لأن الله جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من الكبر وقال وذكر أخطار الكبر قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.